على فكرة كانوا بيجيبوا في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر. المؤرخ والمحاضر الدولي أستاذ بسام الشماع، بعد إذنك أنا وإنت هنجيب في سيرتك الذاتية شوية. اتفضلوا، أحلى حاجة إن احنا نجيب في سيرة الحضارة والتاريخ وكمان مصر العظيمة. أولا الاسم طبعا معروف، ولكن اللقب المفضل ليك؟ اللقب المفضل ليا الحقيقة لقب فارس التاريخ، واللي أطلقوا علي بعض المعجبين والمعجبات، وأنا بحب جدا فكرة فارس التاريخ، لأنها كل ما بتتقلي بس أشعر إن أنا فوق صهوة يعني حصاني الأبيض في أسود وبستل سيفي كده وبدافع عن الحضارة المصرية. أهم معركة خطها كفارس للتاريخ كانت إيه؟ أنا بعتقد كانت محاولة سرقة وتزوير وتشويه التاريخ المصري اللي حصلت منذ سنوات، وكانت حركة عالمية والحمد لله اشتركت بنسبة كبيرة في أن أنا أوقفها، ونجحنا في هذا بالأدلة والمواثيق. الصورة اللي حضرتك تختارها عشان تحطها في السي في أو في سيرتك الذاتية وتكون بتعبر عنك؟ بتعبر عني جدا، صورتي وأنا في إعدادي في اسكندرية في المدرسة والشعر بقى نازل على الخدود يهفهف ولابس اليونيفورم بتاع المدرسة، كان يونيفورم تحفة جدا، فكل ما بشوفها الحقيقة بحس أن ده بسام الشماع قوي. يعني الحالة الاجتماعية تقدر تعبر عنها بأغنية أو باسم فيلم؟ في فيلم زمان بريطاني كان اسمه الرجل الذي صعد إلى الجبل بشكل كبير، ففكرة الزواج فكرة ليست بالسهل، ولكن عندما تصل إلى القمة المشهد بيبقى رائع من فوق. المهنة الحالية معروفة طبعا، ولكن مهنة تتمناها؟ أنا يعني هفكر مفاجأة كده ربما لم أقولها في أي منصة إعلامية قبل ذلك في حياتي، أنا كنت عايز أبقى جيولوجي، تخيل. كنت منبهر بالجيولوجيا جدا وبطبقات الارض والديناصورات وحاجات زي كده، وهي ما بعدتش قوي يعني عن حياتي دلوقتي، لكن دي كانت من ضمن امالي. يعني المؤهل الدراسي اللي حصلت عليه من جامعه الدنيا، حاجه اسمها people's love، دي بقى شهاده كده اعلى من الدكتوراه. بالظبط كده، هي بتبقى اعلى من الدكتوراه ومن الماجستيرات، لان اللي بيديها لك الناس. عدد الاصدقاء الحقيقيين كتير، تخيل. انا من الناس اللي ما بتشتكيش من ان مع الوقت والزمن والسن الناس بيمشوا وبيختفوا، لا انا ما عنديش دي، تخيل انا عندي بيزيد، حاجه عجيبه قوي، والعجيب انه بيكتر من مراحل سنيه مختلفه، من سن هتستغرب من سن 9 و10 سنوات لحد سن 80. موهبه شخصيه الناس ما تعرفهاش عنك؟ انا شاعر رومانسي جامد يعني، ومن بتاع بقى زهير ابن ابي سلمى، وان حييناك يا سلمى فحيينا، وان دعوتي لكرام الناس بالسقيا فسقينا، فانا حبيب جامد يعني، رومانسي جامد يعني. الخبرات تقدر تطلق على نفسك خبير في مجال ايه؟ عارف ممكن استخدم كلمه معلش مجعلصه شويه اسمها الانسانيات، يعني انا انسان بعرف اتعامل مع الانسان، ومش بتكلم هنا على المصريين بس، انا بتكلم على كل الناس اللي انا شفتهم في حياتي، فانا انسان بعرف اتعامل مع البشر على قد وقدر عقولهم وذكائهم وثقافتهم، ومع هذا بتلاقيني برضو فكره التفرد المصري في الحته دي بتبقى مهمه جدا بالنسبه لي. الى جانب اللغات المنطوقه، اكتر لغه بتوجدها؟ لغه المال، لغه المشاعر، لغه العيون؟ عارف اقول لك على حاجه عجيبه جدا، انا افشل واحد في لغه العيون، رغم ان انا يعني بدعي ان انا رومانسي وشاعر وحاجات كده، لكن لغه العيون عندي فشله، انا من النوع اللي ما بعرفش ابص في عين حد كتير، فانا بعتقد ربما هي لغه اللسان هي اكتر حاجه انا بجدها. اوصف نفسك في جمله واحده. صعب قوي دي قوي. لكن ممكن اقول لك انا طيب بس كده. بس بجد بقى يعني لازم اقول ده على نفسي، هو مش غرور بجد، بس لا انا حاسس ان انا انسان طيب وبحب ابقى طيب. السي في بتاع حضرتك او سيرتك الذاتيه تفتكر ممكن توديك فين؟ انا في الحته دلوقتي وانت بتكلمني في السن ده وفي المركز ده وفي اللي انا ربنا اكرمني بانجازه، انا في الحته اللي فوق اللي انا كنت متخيلها، لو انا كنت متخيل 8 من 10 فانا دلوقتي ربنا اكرمني ب 15 و20 من 10، فانا السي في بتاعي أقل بكتير من اللي أنا فيه دلوقتي، فأنا مكروم كرم كبير جدا. هل حصل قبل كده وقلت كله إلا سيرتي؟ أنا لما أشوف ظهري فيه كم خنجر فيش كم خنجر من زوع في ظهري، أنا ساعات بقول لهم استنوا يا جماعة مبقاش مكان، طب وبعدين هنتصرف إزاي؟ المؤرخ والمحاضر الدولي أستاذ بسام الشماع، مين اللي نفسك تطلع على سيرته الذاتية. عايز ارجع ورا اقابل راجل اسمه خاع سخم وي، وده انا بعتبره اهم قائد في تاريخ مصر القديمة، يعني محدش بيتكلم عليه، طبعا انا بعتبره اهم ملك في الثلاثين اسرة وهو اللي انقذ مصر من التفرقة ومن التقسيم، وبالتالي اصبح خاع سخم وي اشراقة القوتين، ده اسمه بالهيروغليفي كده. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله إلا سيرتي.